وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول امرأة عليها قضاء يوم من رمضان الماضي تركت صيامه تهاونا وكسلا وصامت رمضان الحالي، فكيف يكون قضاؤها لما سبق؟ تقضيه وتطعم مسكين، تطعم مسكين عن هذا اليوم نصف صاع، يعني كيلوين ونصف على الاحتياط من طعام من أرز أو نحوه. ما الفرق بين شجرة الزقوم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين شجرة الزقوم والفرق بين الشجرة الملعونة بالقرآن؟ كل منهما مذموم، ولا أعرف المراد بالشجرة الملعونة، ربما يعني يكون المراد غير الشجرة المذكورة في جهنم، شجرة الزقوم، والله أعلم. يا أحمد، مثل هذه الإشكالات يمكن ألا تكتب بها سؤالا بيني وبينك حتى يطول البحث ونرجع للتفسير وكلام المفسرين وأهل العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول أسأل عن كيفية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أمام القبر، وهل توضع اليدين على السرة أو تحتها أثناء السلام؟ نعم، يقول يسأل عن كيفية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، لا يمكنه أن يرى القبر، لكن يأتي ويقرب بقدر ما يستطيع ويقف في الواجهة ولو كان بينه وبينه الجدار، هذا قدر ما يستطيع، ويتحقق له إن شاء الله من أجر الزيارة بقدر نيته. أما أنه يقول أنا زرت القبر، على كل حال ما رأى القبر، يعني زيارة القبر بحيث يراه غير ممكنة إلا إذا فتح الباب. فقوله أمام القبر يعني هو أمام الجدار، أمام الواجهة وليس أمام القبر. قال هل توضع اليدين على السرة أو تحتها؟ لا توضع اليدين لا على السرة ولا تحتها، هذا من حيث الهيئة، لأن هذه هيئة صلاة وهيئة ذل وهيئة عبادة لا تصلح إلا لله، فلا يصلح أن يقف أمام الواجهة وقد وضع يديه يعني فوق السرة أو تحتها كفعله في الصلاة، هذا لا يصلح إلا لله عز وجل، لا يصلح إلا لله عز وجل. ثم كيفية السلام، يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده، جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته. وإذا صلى عليه الصلاة الإبراهيمية فحسن. ثم يتنحى قليلا من جهة الشرق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في حجرته أول ما يليه، أول ما يلي المواجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر من عند رجليه من جهة الشرق، يتنحى قليلا ويسلم على أبي بكر، السلام عليك يا أبي بكر، السلام عليك يا خليفة رسول الله، ويدعو له. ثم يتنحى قليلا، وعمر أيضا عند رجلي أبي بكر من جهة الشرق، فيسلم على عمر، أي نعم، كما سلم على أبي بكر، ثم ينصرف، لا يدعو لنفسه في هذا الموقف ولا يطيل. كان ابن عمر يفعل هكذا، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي. ابن عمر يفعل هذا، وإذا كان قادما من سفر. هذه كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يقفون من بعيد بخشوع وفي هيئة الصلاة، يعني ويقول أحدهم أنه يصلي ويسلم على النبي، هذه الهيئة بدعة، أو يرفع يديه ويدعو، فإن كان يدعو النبي فهي مصيبة، وإن كان يدعو الله كما يزعم فهذه الجهة ليست قبلة الدعاء. قبلة الدعاء وقبلة الصلاة المسجد الحرام، هذه هي القبلة. وحتى أينما دعا على أي جهة دعا فثم وجه الله سبحانه وتعالى، والله واسع عليم. لكن التوجه يعني بهذه الصفة ليست مشروعة كما يفعله بعض الجهلة. يقول: رأيت في المنام صديقا لي. من هو صاحب السؤال؟ أنا ما عرفت أقرأ. صديقا لي، يا أخي جزاك الله خير، سؤالك ما في شيء. من هو تعرف تقرأ؟ يقول: رأيت في المنام صديقا لي عريانا ليس عليه ثياب البتة. أي. ورأيت صديقا لي آخر في المنام أيضا يشرب دخانا. أرجو من فضيلتكم تفسير هذه الرؤيا وجزاكم الله خيرا. أنا ما أفسر الرؤى، لكن ما دمنا قرأناها فهذا صديقك العريان، إن شاء الله أنه عريان من الذنوب، و ينبغي أن تتصدق عنه. وأما الآخر الذي رأيته يشرب دخانا، رأيته في المنام يشرب دخانا، فلعله يحذر من رآه عن شرب هذا الخبيث، والله أعلم. ما هو الشجر الذي لا يعضد في حرم المدينة؟ كل شجر يعني نبت من غير أن يستنبت، ولا يدخل فيه النخيل، النخل الذي يستنبت ويغرس هذا لا يدخل فيه، أو الشجر الذي يستنبت يستنبته آدمي لا يدخل في التحريم. وكذلك الصيد، كل صيد أرانب حمام طيور في داخل حرم المدينة، نعم لا يصاد. الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم موسى علي مبير، هذا الاسم ليس غريبا. ما هي الفدية لمن لبس المخيط؟ فدية أذى، مخير بين ثلاثة أشياء لمن لبس المخيط. اللي يلبس المخيط يكون عليه فدية أذى، يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام. إذا كان لبس المخيط للحاجة، لكن إذا لبس المخيط يريد أن يموه على المسؤولين فلا يجوز له، يعني ما معه رخصة ولا معه، ويلبس المخيط ويحرم إذا تعداهم، لا يجوز له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد: رجل تجاوز الميقات وقام بذبح الفدية ولكن أكل منها، ماذا عليه؟ يغرمها بقدر ما أكل، يغرمه بصدقة لحم. رجل أحرم إن أمكنه ذلك، وإلا يذبح أخرى. رجل أحرم بحج مفرد وبعد ما طاف وسعى قص من شعره ماذا عليه؟ خلص هذه عمرة، ما دام طاف وسعى وقصر شعره فقد حل شاء أم أبى. إن كان على يعني قول من يجوز يعني يجوز له أن يحج مفردا فبحسب نيته، إذا كان قص شعره من شعره بنية التحلل فقد أصبحت عمرة، إذا كان قص شعره جاهلا أو ناسيا فيفدي فدية أذى وهو باقي على إحرامه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يقول إبليس عند خلق آدم كان واحدا ولم يسجد لآدم وهو شخص واحد، كيف كثر أتباعه عليهم اللعنة؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ له ذرية أي نعم من جنسه، وله أتباع أيضا من الإنس ومن غيرهم ومن الجن شياطين، وكل شخص موكل به قرين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في سورة الصافات جاء مفصلا قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وقوع ذبح وفدية عظيم قبل إعمار الكعبة أو بعدها، يعني متى الله أعلم، لكن معروف أن إبراهيم بنى الكعبة وساعده إسماعيل، ولما بلغ السعي معه كما في قصته رأى إبراهيم في المنام أنه يذبحه، ورؤيا الأنبياء حق، فأخبر إسماعيل وإسماعيل سلم لأمر الله وقال افعل ما تؤمر، وفداه الله عز وجل لما صدق الرؤيا، أصبح ذبحه لا فائدة فيه ففداه الله عز وجل بكبش، وأصبحت سنة الفدية. يقول أنه من مصر ومقيم بالرياض للزيارة، أداء مناسك العمرة في ذي القعدة، يجوز لي دخول مكة بدون إحرام؟ يعني جاي وأدى العمرة في ذي القعدة إن شاء الله ورجع للرياض، ولما جاء وقت الحج يدخل مكة محرم حارم، لما لماذا يدخل مكة؟ أداء الحج، لأداء مناسك الحج. إذا جاء من الرياض لأداء مناسك الحج يريد أن يؤدي الحج وكان قد أدى العمرة فيحرم من الميقات، من المحرم، من وادي السيل. يعني في مناسك الحج لازم أحرم برضه؟ تحرم من بره، نعم، من الميقات المكاني، لكن ما تدخلش مكة من غير ما تدخل مكة من غير إحرام وأنت تريد الحج أو العمرة. إذا كنت تريد الحج أو العمرة ما تتجاوز الميقات إلا محرما. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل فضل الصلاة في حدود الحرم كفضل الصلاة في الحرم، يعني كألف صلاة فيما سواه؟ وجزاكم الله وجزاك خيرا. الصلاة في المسجد النبوي في مسجدي هذا بألف صلاة، وما من شك أن الصلاة داخل الحرم أفضل منها في الصلاة في الحل، فلعل والله أعلم أن نسبة الصلاة في المسجد النبوي إلى غيره من المساجد كنسبة واحد إلى ألف، يعني يعرفون الحساب يعرفون هذه النسبة، فالصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فهي بمئة ألف، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، فهي تفوق يعني المسجد النبوي بكم؟ لا، المسجد النبوي بألف وثاني مئة ألف فيما سواه إلا أي نعم هنا، لا ما هي مئة مرة، مئة مرة فيما سواه غير المسجد النبوي، غير المسجد النبوي ألف فيما سواه، فيما سوى غير المسجد النبوي، لكن هي تفوق المسجد النبوي بكم؟ ها؟ بعشرة آلاف؟ مئة مرة، أحسنت، نعم، مئة في ألف بمئة ألف، أي نعم. وكذلك في الحرم، الصلاة في الحرم أفضل منها في الصلاة في الحل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبية إذا وجب الوقت دخل داخل الحرم وصلى، وإذا صلى خرج إلى محل مخيمه في الحديبية. هذا يدل على أن الحرم، صلاة في الحرم له فضيلة، فنسبة الصلاة في الحرم إلى الحل لعلها هي نسبة الصلاة في المسجد الحرام إلى الصلاة فيما سواه، وكذلك الصلاة في المسجد النبوي بألف، أي نعم، بالنسبة لما سواه من المساجد، والصلاة في الحرم النبوي بالنسبة لما خرج عن الحرم لا شك على القياس أنها يعني يدها حرمة ولها فضل. على كل حال النص في المساجد، في المسجد الحرام بمائة ألف، في مسجد النبي بألف، في المسجد الأقصى بخمسمائة، هذا الذي ورد فيه النص. ما حكم من أتى إلى العمرة وتخلف إلى الحج؟ هذا مخالف، مخالف آثم، جاء بتأشيرة عمرة واحتال وتخلف، هذا مخالف لولي الأمر أو لولاة الأمر إذا قبضوا عليه أن يجازوه بما يرون، ولا يجوز له أن يتخلف. أوفوا بالعقود، جئت بتأشيرة عمرة فلماذا تخالف؟ أي نعم. وتخلف إلى الحج ربما إيش؟ فرد إلى المكتب الذي أتى عن طريقه، هذا يستحق أن يرد إلى المكتب الذي جاء عن طريقه. ها؟ كيف؟ ضرر على من؟ ضرر على المكتب؟ يغرمونه. ها؟ مكتب يغرم ما رجع على المكتب يعني. ما فهمت. أقول مكتب يغرم، ليش إنه ما رده؟ إيه والمكتب يغرم، إيه نعم. إذا كان له قدرة. لكن يمكن هذا عاتي على المكتب وعلى الدولة. هنا. بتأشيرة زيارة. بتأشيرة زيارة. إيه لا تستعملها. لا. أنت جئت بتأشيرة زيارة، ليش ما قلت أنا أبغى حج؟ حتى ولي الأمر ينظم أمور الحجاج. هو مسؤول عن تنظيم أمور الحاج. ومسؤول عما يلحق الحاج من أذى. فإذا جئت وقلت أنا أريد الحج ولم يرخص لك لمصلحة إخوانك فلا يجوز لك أن تخفر هذه المصلحة. لما جئت تأشيرة حج من الرياض وأنا جاي، وكان الإنسان أكثر شيء جديد. إذا جئت بتأشيرة حج من الرياض لك هذا، أي نعم، ما في مساومة. نعم، لهذا في الرؤيا، وأنا أمتنع عن تفسير الله. ما هي السنة للإمام أن يأتي وقت الإقامة أو إذا سمع الأذان؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج وقت الإقامة، فإذا كان الإمام له مكان يجلس فيه إذا جاء وقت الإقامة خرج، يراه المؤذن فيقيم، هذا هو المناسب. وإذا سمع الأذان وجاء إلى المسجد وكان في مكان بارز فلا بأس، حتى إذا جاء وقت الإقامة يشير إلى المؤذن فيقيم. سنن الرواتب، هل الأفضل أن يصليها في البيت؟ نعم، الأفضل أن يصلي الرواتب في البيت إذا استطاع، كان بيته قريبا. رجل يشتري بطاقة سوى من الشركة ب300 ريال وفيها زيادة مجانية من الشركة 500 ريال كرصيد، ثم يبيعها مفرقة كشحنة العشرة بعشرة ب10 ريال كرصيد، يعني تصبح عليه 500 ريال، يبيعها 500 ريال، البطاقة هل هي تقوم مقام 500؟ يعني تقدر تأخذ البطاقة وتفعل بها ما تفعل بال500، بورقة 500؟ الجواب لا، يعني فهي عرض مشترى بنقود، قد تنقص النقود وقد تزيد، فله أن يبيعها بزيادة، ولا أرى بهذا بأس أو بنقص. رجل قام من الليل ثم أدخل يديه في الإناء ناسيا، ماذا يفعل؟ إذا كان لا يرى فيها نجاسة، يعني لم ينجس الإناء وهو ناسي، فإنه يغسل يديه، يستأنف ويغسل يديه ثلاثا، لا يسكب الماء، لا يسكب الماء، يغسل يديه ثلاثا ولا يضر أن غمس يده ناسيا، إلا إذا كانت يده متلطخة بالنجاسة ولوث الإناء أو لوث الماء. يقول: ماذا تنصح لمن يريد أن يطلب العلم؟ بماذا يبدأ من الكتب؟ يبدأ بكتاب الله، يبدأ بكتاب الله تعالى، يحفظه، ومع ذلك يحفظ ثلاثة الأصول: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، كشف الشبهات، كلها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، لأن ثلاثة الأصول وتحقيق التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات، تحقيق شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هو مفتاح فهم القرآن وهو مفتاح فهم الحديث، لا يمكن أن يفتح له إلا إذا حقق شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وبهذه الكلمة يدخل الجنة. مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن لابد أن يأتي بها على شروطها. هذا ما يتعلق بتوحيد القصد والطلب، وأما توحيد المعرفة والإثبات فعليه بالواسطية ثم الحموية ثم التدمرية. الواسطية للمبتدئين، والحموية للمقلدين، والتدمرية لمن تلوث بقضايا المنطق والفلسفة، من تلوث ذهنه بقضايا المنطق والفلسفة. وبهذا إن شاء الله وبمثله يحقق توحيد المعرفة والإثبات ويفهم كتاب الله عز وجل، ثم بعد ذلك يبدأ بنصوص الأحكام، عمدة الأحكام، يحرص على أحاديث الأحكام، بلوغ المرام، ثم بعد ذلك متون الفقه، عمدة الفقه، وحبذا لو يعني درس في الفقه المقارن إذا اتسع له المجال، وأيد ما يؤيده الدليل، فقه المقارن بين المذاهب الأربعة، ويؤيد ما يؤيده الدليل، يذهب إلى ما يؤيده الدليل إذا تمكن من هذا، والله هو ولي التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في سؤال مباشر في شيء؟ نعم. بالنسبة للفروض، القروض بربا بفائدة، القرض الإسلامي وش نوعه؟ بدون فائدة، قرض حسنة، إيه هذا تورق، إيه هذا تورق، تشتري أسهم أو تشتري بضاعة أو تشتري حديد إلى أجل بمبلغ ثم تبيعه بأقل حاضرا، لكن لا تبيعه على اللي باعك أرز، يبيعونه عليك بمبلغ إلى أجل ويقسطونه عليك، ثم قد توكلهم ويبيعونه لك، أي تمتلك سعادة جيد ما في بأس، هذا أفضل أن تحوزها وتنقلها من مكانها، هذا أبعد لك من الشبهة. قد تكون أكياس رمل ويجعلونها حيلة كما حصل مع التجار، يعني البضاعة يقول امسح عليها ويمسح عليها ويبيعونها 100 مرة في اليوم، هذا ما يصلح، هذا البيع بالعين، لكن تحوزها وتتربص بها الأسواق وتنقلها إلى مكان آخر أبرك لك من كل ناحية. وانا بدي اصلي بستحمل واتوضا والبس خيار جديد واصلي واروح السكن الاقي نقطه واثنين جول في الشغل. اخشى ان هذه النقطه والاثنين من الماء. اخاف معك وسواس. لا مش وسواس. اي بول. بول يعني معك سلس. معك يعني من غير قصد. لا بدون قصد. بدون قصد. اي هو مش بول. ها هو مش بول. يكون مذي. براز. اي او براز من غير قصد. اي انت معذور. معك استطلاق ريح أو استطلاق براز أو استطلاق بول. أي نعم فأنت معذور إذا كان من غير قصدك. إذا أمكنك أن تتخلص منه عرفت وأمكنك أن تتخلص منه وتتوضأ من جديد فنعم. لكن إذا كنت لا تملك لا تستمسك أي إذا كنت لا تستمسك غصبا عنك من غير إرادة أي فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها بس تتوضأ لكل وقت. أي نعم ساك الله بخير. أنا بمبلغ تعويض وزارة المالية في جهة من المواصلات المالية وطبعا المبلغ ده يتأخر بعد تبيعه تبغى تبيعه أي. نعم يعني 6 مليون 7 مليون هذه يعني تأخر الصرف فيها من أجل إجراءات نعم اللجنة والتقدير والأجل لكن عليك التزامات الآخرين كديون يعني نعم تعطيهم بعض تقول لهم انتظروني حتى أخذ هذا وأصدقكم ولربما أن هذا يقول ويتوفى الإنسان في الله سبحانه وتعالى كذلك في السكن الموتين. أين هل مثلا يعني تدور مثلا كوصيه اي تدور نعم اولادك نعم نعم نعم اذا المتوفى يخرج دينه قبل قسم الورثه قبل قسم الارث. نعم وعليكم السلام. نعم لا قولهم حتى النبي هذا ما هو صحيح هذا ما هو صحيح النبي النبي صلى الله عليه وسلم يجهل شيئا وعرفناه بعده والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر في بيان شيء وبيناه بعده هذا سوء ظن فالنبي عليه الصلاة والسلام أفصح الناس وأنصح الناس وأخلص الناس وأعرف الناس بربه وبكلام ربه من جميع المخلوقات فلا يأتي مخلوق يتحذلق ويتشدق ويقول عرفنا ما لم يعرفه النبي اللهم صل وسلم على رسول الله فهذا لا ينبغي أن يخطر على البال. صحيح يعني بعض أشراط الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم والساعة أيضا خبر الساعة لا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفها إلا الله لا يجليها لوقتها إلا هو فهذه مبينة في القرآن والنبي أعلن هذا قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ومن ضمن الغيب هو أشراط الساعة من ضمن الغيب ما ذكر من حقائق الجنة اللبن والخمر وأي نعم والماء غير الآسن ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء أما الحقائق فمختلفة والنبي عليه الصلاة والسلام حينما يسجد للشفاعة العظمى يفتح عليه بمحامد يحمد الله بها ما كان يعرفها من قبل هذا صحيح